بيه للايه؟ للسلام. هو العجيبة جدا الانسان في علاقته مع ابوه يفرح لما ابوه يديله شوكولاتة، لما يجيب له بدلة، لما يجيب له قميص، لما يجيب له عربية. يفرح جدا بابوه لما ابوه يتدخل في وقت الخطر وينقذه، فرحان جدا، يفرح بالحاجات دي، بالعطايا. كل ما ابوه يديه كل ما يفرح اكتر. لكن اول ما ابوه يرفع العصايه يتذمر ويحزن ويستثقل العصا جدا، بالرغم ان العصايه المرفوعه دي قد تكون اهم الف مره من العطايا اللي هو ايه بيفرح بيها، لان العصايا دي مطلوبه لفايده معينه، انها تنقي الانسان، انها ترفع ادراكاته، ترفع ملكاته. كلنا نفرح بعطايا ربنا ونزعل جدا لما يجي يأدب، بالرغم ان يمكن التأديب ده احنا محتاجينه اكتر علشان نتصلح وعلشان نتغير ونتنقى وعشان ناخد امكانيات اكتر. لكن كلنا نيجي ساعة التأديب بتاع ربنا ده ونزعل، يقول ليس كل اللي بيشوف التأديب ليس ايه الا للحزن، ولكن يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام للفرح. تقدر انت يا انسان تفهم الحتة دي، انك زي ما بتفرح بعطية ربنا وزي ما بتفرح بان ربنا نجاك من مشكلة معينة، تفرح ايضا بتأديب الله ليك، تفرح ايضا بتأديب الله ليك. على رأي احد الاباء القديسين، يعني لما كان ما يبقاش في ضيقة في حياته يقول للربنا ايه انت نسيني ليه؟ وقيل ان هذا القول الوحيد اللي قيل عن الانبا بولا اول الايه سواح. انسان فاهم، مش غوي نكد، لا ده انسان فاهم طريق ربنا، انسان فاهم انه محتاج الى تنقية، محتاج الى تأديب. عشان كده ربنا يدخل الانسان في تجارب مختلفة كيما تكون للتأديب، للتنقية، او لان الانسان يعرف حقيقة نفسه وموقفه بالضبط ايه، قد تكون للتزكية عشان يديله اكليل، عشان يديله مجد. قد تكون التأديب او التجربة علشان ما يتخدعش في نفسه ويقع في الكبرياء، زي ما قاله هنا فأذلك علشان ما ايه ما تتكبرش. لان الانسان ساعات كده لما بيلاقي كل الامور مستقرة، اتخرج واشتغل وارتبط وعنده اولاد وعنده كل الامور ماشية بسلاسة، يبتدي بقى يعني كان ايام الدراسة مواظب جدا على الاجتماع، بعد ما اتخرج وانشغل يجي مرة وعشرة لا اصل بقى عندي مشغوليات ما بقتش فاضي، يعني كفاية مرة كده يعني نشوف الوضع ايه بالظبط. لكن خلاص قوتي ويداي قد صنعت ايه، كأن يعني بمنتهى السخافة بنقول للربنا انت بتاع الفراغ، بتاع اوقات الفراغ، لما يبقى عندنا وقت فراغ ايه نديك، لكن مفيش وقت فراغ لنا مشغوليات خلاص بقى يعني انت كده على الهامش. يعني اللطيف جدا ان في اثناء التجربة او في اثناء الالم او في اثناء الضيق اذلك واجاعك، تكتشف حاجة جديدة، تكتشف عطية ربنا في اثناء الالم واطعمك. مش هتقدر تكتشف حاجات كتيرة الا لما تخش في الايه في الالم. زي الثلاث فتية ما قدروش يتمتعوا بوجود الله الا في وسط ايه اتون النار. الرابع شبيه بابن الاله، الرابع شبيه بابن الاله. عشان كده كل ما ربنا يحط الانسان في تجربة، كل ما يستطيع الانسان ان يرى الله من خلال الالم. طبعا احسن مثال لكده هو مين؟ ايوب. قال للربنا بسمع الاذن سمعت ايه عنك، اما الان رأتك عيناي. طب شفته امتى يا ايوب؟ شفته فين؟ في الالم، في التجربة، في الضيقة. يجي الشيطان يقول لك هي دي محبة من ربنا اللي بيقول انه بيحبك يحطك في الموقف ده او يحطك في الضيقة دهية او يحطك في الحاجة الصعبة دهية. دي محبة من ربنا. فين وعوده اللي قالها؟ يقول له ليس بالخبز يحيى الانسان بل بكل ما يخرج من فم الله. تذكر ان الله عندما اذلك ان اذلاله ليك كان نتيجة حكمته ونتيجة محبته ونتيجة امانته. لما ربنا بيأدبني ده نتيجة انه بيحبني. كل ابن يحبه ابوه ايه؟ يؤدبه. نتيجة حكمته انه عايز يرفعني لحاجة اعلى ويديني مجد اكتر. نتيجة امانته انه عايز ينقيني، عايز ينظفني. عشان كده هو بيتفاعل معايا، عشان كده هو بيتفاعل معايا انه بيستخدم هذه الاشياء كلها لخيري والخلاصي والمجدي. احفظ وصايا الرب الهك لتسلك في طرقه وتتقيه. ان الرب الهك اتي بك الى ارض جيدة، ارض انهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال. يعني في مية في البقاع، البقاع اللي هي الايه؟ حتت المنخفضة، والجبال انهار ماء ما فيهاش عطش. ارض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، ارض زيتون زيت وعسل، ارض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبذا ولا يعوزك فيها شيء، ولا يعوزك فيها شيء. ده بيقول له الارض اللي انا اخدك ومشيك في الصحراء عشان توصل لها فيها مية، فيها كل انواع الفاكهة دهيت، رمان وتين وكروم، مش بصل وكرات اللي انت عمال تشتهيهم. يقول له ارض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزك. آية لطيفة قوي. يا ترى انت بتاكل لقمتك بايه؟ يا ترى انت بتاكل لقمتك بايه؟ بتاكلها وانت فرحان متهلل، ولا بتاكلها وانت مغموم وكئيب وشايل الهم؟ ده عايز يقول ان انسان الملكوت يأكل بلذة ويأكل بفرح. ما تخافوش، ربنا في الملكوت مش هأكلنا كل يوم فول وطعمية وبصارة، مش هأكلنا اكل بالمسكنة، اكل بالغم. ممكن الواحد يكون بيأكل ديك رومي لكن بيأكله بالغم بالهم. لكن بيوعدنا ان ارض تأكل فيها خبزك ليس بالمسكنة، مش بالفقر بالتقطير، لكن ارض تأكل فيها اكلك بشبع بغنى بفرح بابتهاج. رجعوا لسفر اعمال الرسل يوصف لنا الكنيسة الاولى، يقول ان كان كل شيء عندهم ايه؟ مجتمعا، وكانوا يواظبون على التناول وكسر الخبز، وكانوا يأكلون طعامهم بفرح وببساطة قلب. يأكلون طعامهم بإيه؟ بفرح وببساطة قلب. ده إنسان الملكوت اللي بيأكل لقمته أيا كانت نوعها لكن بيأكلها بفرح وببساطة قلب. ولا احنا بنأكلها بالغم وبالخناق وبالصراع؟ يا ترى في مسكنة ولا الأرض اللي احنا دخلناها أرض لا تأكل خبزك فيها بالمسكنة؟ فلا يعوزك فيها شيء. الرب لي راعية فلا يعوزني شيء. وهنا يعد الله بملكوته أن الإنسان لن يحتاج إلى شيء، لا عاطفيا ولا اجتماعيا ولا نفسيا ولا روحيا ولا جسديا. هل أعوذكم شيء؟ لكل نفس أو لكل واحد دخل في الطريق مع الله. دي الأرض اللي ربنا عايز يقودنا إليها، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاس، أرض غنية بالمعادن بالثروات. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. لما تاكل وتشبع وتدوق نعمة ربنا اوعى تنسى انك تشكره. لما ربنا يوفقك في كل مرحلة من حياتك، يوفقك في نجاح، يوفقك في عمل، يوفقك في ارتباط، يوفقك في هجرة، يوفقك في شيء، اوعى تنسى انك تشكر الرب الهك لكي ما تشكره، لكي ما تشكره. حقيقة ده الكنيسة هتعيشه الشهر الجاي في تسبيحة 7 و4. ما هوش موضوع ايه واحد يقول 7 صليات و4 حسات ومعرفش نظامها ايه ونبتدي بيه، مش ده الفكر. لكن الفكر امتى النفس تكون مبتهجة تسبح الرب، تسبح الرب حتى يعني تحط لك كده في نص الساوتوكية بتاعت يوم الحد تسبيحة العدرة، تبتهج نفسي بالرب، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله ايه مخلصي. ان انت تشكر الله على عطيته. مين اللي عنده استعداد ان يجي ويسبح ربنا ويشكر الله على عمله؟ اللي عمله معاه في الماضي يقدم عنده حمد ويجي يستمد ثقة للمستقبل، ان اللي عمل معايا قبل كده يعمل معايا تاني ويستمر عمله معايا الى الابد. واحترز من ان تنسى الرب الهك ولا تحفظ وصاياه واحكامه وفرائده التي انا اوصيك بها اليوم، لئلا اذا اكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك يرتفع قلبك وتنسى الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. اوعى تنسى لو الامور مستقرة في حياتك، الذي صار بك في القفر العظيم المخوف، صار بك في القفر العظيم المخوف، مكان حياة محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء، الذي اخرج لك ماء من صخرة الصوان. خد بالك ان الارض المقفرة المخوفة دي هي حياتك اللي بتعيشها في الارض، حواليك عقارب وتعابين وحواليك عطش وفي ناس عايزة تلدغك وفي ناس عايزة تاخد مكانك وفي ناس عايزة تستغل فرصتك، في حاجات كتيرة. لكن ربنا بيمشيك في كل هذا القفر المخوف العظيم، رغم الحياة المحرقة والعقارب والتعابين والمكايد. امشي مع ربنا، امسك في ايديه عشان تقدر تدوس الكل ومفيش حاجة تفقدك رجائك وحياتك وسلامك. الذي اخرج لك ماء من صخرة الصوان، ده علشانك بيغير الطبيعة. صخرة صوان يعني صخرة غير ملساء، لا يمكن ان يكون فيها مية، غير مسامية مسدودة، لكن طلع لك منها مية. الذي اطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه اباؤك لكي يدلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك. خذك في القفر العظيم المخوف علشان يحسن إليك في آخرتك. في قصة رمزية لطيفة عن قصة النفس اللي خرجت تمشي مع الله في القفر لحد ما ربنا أحسن إليها في آخرتها، هنبقى نقولها المرة الجاية بتفاصيلها. لكن كلمة يحسن إليك في آخرتك، ما تبصش لتحت رجليك لكن بص لقدام. ربنا عايز يوصلك ايه؟ اللحظة الحاضرة ما تخافش منها. كأن هذا الإصحاح عايز يقول لنا الماضي بتاعك ماضي فيه اعمال عجيبة ومعجزة ومعجزات، احمد ربنا عليه، بس اكتشف المعجزات اللي ربنا عملها معاك. الحاضر بتاعك ما تخافش منه حتى لو كان أليم، حتى لو كان متعب، حتى لو كان تحت التجربة. وثق أن لك مستقبل ينبض بالحب وبالخير وبالسلام وبالفرح. أرض مش هتاكل فيها لقمتك بالمسكنة، أرض لا يعوضك فيها شيء. عايز إيه إنسان في أبعادك الثلاثة، في ماضيك وحاضرك ومستقبلك؟ ربنا بيطمنك عليهم. أطعمك المرن في البرية الذي لم يعرف أباءك لكي يدلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك، ولألا تقول في قلبك قوتي وقدرة يداي اصطنعت لي هذه الثروة. انت ما جبتش الامتياز بتاعك بفكرك وبشطرتك وبنبهتك، وانت ما بقتش غني باللي انت عملته وقوة يديك وفهلوتك وشطرتك. اوعى تقول بقدرتي وبقوة يداي، لكن اذكر الرب الهك انه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة، هو اللي بيديك قوة. ولو سحب فكرك منك، ولو سحب ذكائك، ولو سحب صحتك، ولو سحب مالك، لا تسوي شيء. اوعى تختار في نفسك، واوعى تنسى اتكالك واعتمادك على الرب الهك، لانه لو سحب القوة دي خلاص روح. لكي يفي بعهده الذي اقسم لابائك كما في هذا اليوم، وان نسيت الرب الهك وذهبت وراء آلهة اخرى وعبدتها وسجدت لها، اشهد عليكم اليوم انكم تبيدون لا محالة. كالشعوب الذين يبيدهم الرب امامكم كذلك تبيدون، لاجل انكم لم تسمعوا لقول الرب الهكم. حقيقة ان ربنا هنا عمال يكرر الفكرة دي كتير، والتكرار هنا واحد يقول طب ما فيش كلام جديد بقى، يعني شوف لنا حاجة تاني. كل مرة يقول احفظوا الوصية واعملوا بيها حتحيوا وحيبقى لك بركة، مش حاجة جديدة. العجيب ان بالرغم التكرار الكتير جدا في سفر التثنية واللي اعيد مرات كتير على الشعب، ان بالرغم من التكرار ده الشعب عمل ايه؟ نسي او تناسى. عشان كده بيقول لهم اني اشهد. التكرار ده يشهد علينا، ربنا بيشهد علينا انه اتكلم كتير. الطبيعة بتشهد علينا، عشان كده يقول اشهدي ايتها السماوات والارض وكل الخلائق تشهد علينا ان الله كان صالحا جدا معنا ونحن لم نستجب له. ضمائرنا نفسيها هتشهد علينا، ومحدش هيقدر يزيف ضميره ساعتها. ان الله يكرر الكلمة انك محتاج الى كلمته كاحتياج الجائع للقمة الايه؟ الخبز العيش. لكن الحقيقة حتى في تكرار الله لكلامه لا نمل منه. زي الشمس، الشمس ما بتتكرر كل يوم، مش بتطلع كل يوم. في واحد كده يقول يعني طب ما فيش تغيير مثلا؟ ده بالعكس، ده احنا عايزينها كل يوم. تكرارها يجذب الانسان، تكرارها محبب جدا للانسان ويتمناه. فما هي الشمس دي؟ هي ربنا، شمس البر. ما هي الا رمز ودليل لوجود الى شمس البر الذي يقدم كلمته كل يوم. وبعدين الانسان يقول بقى عايزين كلام جديد، عايزين وعظة جديدة، عايزين فكرة جديدة. ايه فكرة جديدة؟ عايزين نعيش الكلام ده هو، مش عايزين كلمة جديدة. عشان كده بطرس الرسول في الرسالة بتاعته يقول لا امل ان انهضكم بالايه؟ بالتذكرة. هفضل افكركم عالما ان خلع مسكني ايه؟ قريب. انا عارف اني حموت، لكن هفضل اقول، هفضل اقول لكم كلام ربنا، لان كلمة الله للنفس التي تكتشفها محببة جدا. مش حاجة اسمها زهقنا وملينا، زهقنا وملينا يبقى في غلط جوه، خد بالك، يا اما هتبقى على تجربة او على حافة التجربة الله يريد ان ينقيك من خلالها، فخد بالك ما تتزمرش لان هتيجي لايه؟ تجربة. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ الاسبوع الجاي هنبتدي القصة الرمزية دي، بس هنبتديها بدري. اللي مش هيجي بدري هيفقد كل المعنى. عشان كده ما تزعلوش، او ما حدش يقول احنا جينا وما فهمناش حاجة، دخلنا الاجتماع وما فهمناش حاجة. طبعا يعني لا يقدر على القدرة الا الله وحده، فاللي هيفقد المعنى دي مسؤوليته هو. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تثنية 8 عدد 15. الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حياة محرقة وعقارب وعطش حيث لا ماء، الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان، الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أباءك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن الألم والضيقة والتجربة اللي ربنا بيسمح بيها في حياة الإنسان، وشفنا ان فوائد كتيرة للضيقات اللي ربنا بيحطها في حياة الانسان. ان اول حاجة الانسان يعرف نفسه ان كان فعلا ماشي صح ولا غلط، تاني حاجة من اجل ان الانسان ده يتنقى، ومن اجل ان هذا الانسان يؤدب لكي ما يقوم ارجله ويمشي صح، لكي ما يكلل، لكي ما يذكى. تكلمنا عن فوائد كتيرة للألم في حياة الإنسان، والحقيقة احنا بنعمل غلطة لما بنلاقي حد واقع في مشكلة او في ضيقة وبعدين نقول له تعالى طب صلي وربنا يخلصك من الضيقة دي. يجي الإنسان يقف يصلي ويقول لربنا فك الضيقة دي او خلص الموضوع ده وما يلاقيش استجابة، وبعدين يرجع يقول اهو لا ربنا موجود ولا ربنا بيسمع ومفيش فايدة من الصلاة اللي انتوا بتقولي صلوها. الحقيقة احنا بنعمل حاجة غلط، احنا بندعو الانسان انه يتخلص من الضيقة فقط، فبنقول له صلي من اجل خلاصك من الضيقة، وننسى ان في هدف ربنا بعت الضيقة بايه بسببه. الهدف ده هو ايه؟ ان الله يتوب هذا الانسان، ان الله يغير قلب هذا الانسان. فاحنا بنركز على فكر الخلاص من الضيقة ونقول له صلي، طبعا يقف يصلي، مش يصلي لانه تايب وانه عايز يتغير وانه عايز يتجدد، لا ده بيقف يصلي لمجرد ان الضيقة ايه تعدي، فما يلاقيش استجابة للصلاة. شوفوا قد ايه احنا حتى بنزيف تأديب ربنا في حياتنا وفي حياة الناس. فلازم نفهم ان هدف الله من الضيقات لما بيقول له لكي يذلك ويجربك، علشان ينظفك، علشان ينقيك، علشان يقدسك. وبعدين هدف هذا الإذلال او هذه التجربة يحدده كده لكي يحسن لك في آخرتك. مش هدفه انه يذلك يعني انه مجرد يطلع عينين الانسان ويغلب الانسان، لكن الهدف في انه يحسن اليه في آخرته وانه يمتعه بشيء جميل جدا. هي ان في قصة لطيفة بتوري الآية دي ازاي فعلا ربنا بيشتغل بيها في حياتنا كتير قوي. قصة واحدة، وسامحوني يمكن هستخدم بعض تعبيرات بالانجليزي برغم ان انا خيبان في الانجليزي، لكن هقولها لان هتدي معنى اكبر وهشرحها بالعربي. كانت واحدة اسمها ماتش افريد، يعني الخوافة، واحدة كده اسمها خوافة، بتعيش في بلد اسمها الاضطراب العظيم، وكانت تنتمي الى عيلة اسمها family of fearings، عائلة المخاوف، وكان كل قرايبها ليها اسامي عجيبة جدا. عمتها مثلا اسمها الكآبة، واولادها اسمهم التمرد، وواحد تاني اسمه الجبان، وواحد اخر اسمه الكبرياء، وشخص اخر اسمه الاشفاق على الذات، وكان عميد العائلة دي اسمه اللورد فيرينج او السيد الخوف. كانت الخوافة دي بتعيش في وادي اسمه وادي الاتضاع، كانت كل حياتها مخاوف وكل حياتها مع قرايبها عبارة عن خناقات وصراعات ومخاوف ومرارة وكآبة وحزن وضيق. كانت عايشة في الوادي ده هوت ومش مستريحة في حياتها، حزينة وكئيبة ومخاوف كتيرة جدا جواها، عشان كده سموها الخوافة او ماتش افريد. كانت شعرة ان مفيش حد بيحبها، وكان السبب ان مفيش حد بيحبها انها كانت بتعرج، ما بتقدرش تمشي كويس لان رجليها كانت معوجة، وكان بقها مشلول معوج، ما بتعرفش تتكلم، وشكلها قبيح جدا. كانت متدور على حد يحبها، ما لقيتش حد يحبها. كل العيلة بتاعتها بتتخانق معاها في صراعات وفي كراهية. وكان جنب الوادي اللي هي بتعيش فيه قمم جبال عالية جدا اسمها الهاي بليسز. كانت تبص للقمم دهية العالية قوي وتشتاق انها عايزة تطلع على الجبال دهية، لكن تبص رجلها بتعرج ورجلها معوجة، مفيش امكانية. وفي نفس الوقت كانت تخاف من الارتفاع الايه العالي، لان هي اسمها خوافة. كانت تقعد تسمع ان في راعي بيقود الرعية بتاعته للهاي بليسز دي او للاماكن العالية، ويمتعهم بالمملكة بتاعته اللي اسمها الكينجدوم اوف لاف، مملكة الحب. وهي كانت تشتاق جدا لهذا الحب، بس في نفس الوقت مش قادرة تطلع على الاماكن العالية. فقعدت تفكر كده وقالت انا هروح للراعي ده هوت اشتغل عنده. فاول ما عيلتها سمعوا انها هتروح للراعي وهتخدم الراعي، ابتدوا يحاربوها ويقولوا لها يا مجنونة انت هتعملي ايه، انت مالك ومال الراعي ده. فقالت لهم انا نفسي اخدمه. ففي يوم من الايام كانوا بيضغطوا جدا عيلتها اللي هم المخاوف والكآبة والكبرياء والتمرد والعناد والحاجات دي، ما بيطقوش الراعي، ما بيحبهوش، وحسوا ان الخوافة او ماتش افريد دي هتبتدي تبقى تقعد مع الراعي وتعيش معاه. فقالوا احسن حاجة احنا نجوزها علشان ما تروحش للراعي ده تاني. طب مين يرضى يتجوزها وهي بتعرج وهي شكلها قبيح وبقها معوج؟ قعدوا يدوروا على حد في العيلة يرضى يتجوزها، محدش راضي يتجوزها، حد ما لقوا واحد اسمه الجبان قالوا له تتجوزها، ده محدش راضي ياخدها. فقال لهم اتجوزها. ففرضوا عليها انها تيجي ترتبط بهذا الانسان. فهي لما سمعت كده طلعت تجري بسرعة على الراعي بتاعها اللي ابتدت تشتغل معاه، وابتدت تشتكي له كل الوضع اللي هو فيه اللي هي فيه. فبصت كده لقيت الراعي بينظر لها في نظرات اشفاق وفي نظرات حب وفي نظرات حنان. فقالت له ممكن تاخدني معاك للمملكة بتاعتك في الهاي بليسز، في الارتفاعات العالية دهيت. فقال لها انا كنت مستني منك انك تطلبي مني الطلب ده هوت، انا ممكن اخدك واطلعك الارتفاعات العالية دهيت، بس علشان تقدري تطلعي الارتفاعات العالية دي لازم رجليك تتغير، وبعدين المملكة بتاعتي مملكة الحب دي كل اللي يخشها لازم يبقى بيرفكت، يبقى سليم مفيهوش عيب، فلازم العيوب اللي فيكي تتغير، شكلك يتغير، ومملكة الحب بتاعتي ما تقدريش تخش فيها كده باسمك، لان مفيش خوف او خوافة تقدر تخش في مملكة الحب. وعلشان تقدري تخشي مملكة الحب لازم ثمرة الحب تثمر في قلبك، فعشان تيجي معايا للأماكن المرتفعة دي أغير رجليكي وأغير شكلك وأغير اسمك وخلي بذرة حب تثمر فيكي. انت عندك بذرة الحب ده هي فبصت كده جوه نفسها وشعرت انه بيقول لها عن حب غير الحب اللي موجود في قلبها. لقت ان في قلبها حب بيسموه ناتشرال حب او هيومن لاف، مشاعر العادية والانفعالات والرغبات. ففهمت ان هو ما يقصدش هذا الحب، حب المشاعر والعواطف والغرائز. فقالت له لا انا ما عنديش الحب اللي انت بتقول عنه. فقال لها طب يبقى تسمحي لي ان انا ازرع فيكي ثمرة الحب او بذرة الحب بتاعتي عشان لما توصلي على ابواب المملكة بتاعتي تبقى البذرة دي اثمرت ثمرة تقدري تخشي بيها جوه. فقالت له ازرع فيا البذرة بتاعتك دهية. فطلع بذرة، كان البذرة شكلها عجيب، ليها حواف حادة جدا زي سن الحربة. حطها في ايده فلقت ان البذرة دي بالضبط جت في تجويف جوه ايده على شكل الحربة دهية، على شكل جرح موجود في ايده. فهي اسمها ماتش افريد، فعلى طول خافت من ايه؟ من منظر الحربة. لكن قالت له طب ازرعها فيا. قال لها ما تخافيش، في الاول يمكن تحسي بشوية الم، لكن البذرة شكلها حاد جدا زي الحربة، هيخش بسرعة جوه قلبك. فقالت له ازرع. فراح مدخل البذرة بتاعت الحب دي جوه قلبها. فحست في الاول بوجع بسيط، وبعد كده شعرت بفرح كبير جدا جدا وسلام، لان البذرة دخلت بسرعة من غير ما تتوجع كتير. قال لها تقدري دلوقتي تبتدي الرحلة بتاعتك وتيجي معايا فوق في الهاي بليسز، في الاماكن العالية دهيت، بس على شرط ان الرحلة بتاعتك دي تبقى سرية محدش يعرفها، وانك تطوعيني باستمرار وتستنيني اقولك اللحظة اللي هنبتدي فيها الرحلة سوا. فرجعت في وسط اهلها، ابتدوا يلاحظوا عليها تغييرات، انها بتستعد الرحلة، تستعد للسفر. فراحوا على طول ربطوا ان هي هتهرب وتروح لمين؟ للراعي. فابتدوا يعملوا مؤامرات بحيث ان هم يبعدوها. وفي مرة اتجمعوا عليها كلهم، واحد مسك نفسها وكتم عليه جامد جامد جامد لدرجة ان هي اغمى عليها. وبعدين لما اغمى عليها حست كأن الراعي بيعدي عليها وبيدعوها، بيقول لها تعالي معايا الرحلة، بس ما كانش فيها نفس تقوم، ما كانش فيها نفس انها تقوم وتتخلص من كل المخاوف اللي حواليها ومن كل الاتعاب اللي حواليها. قعد مستنيها الراعي فترة ما جاتش فمشي. فابتدت هي تبقى حزينة انها حاسة ان هو ايه مشي، لكن ابتدت تستمد شوية تقول للجارة من جارتها تعالي شجعيني، جارة اسمها الشجاعة، حد ما استردت قوتها كده وابتدت تخرج تدور على الراعي. هو تحول وعبر، لكن ابتدت هي تدور عليه، قالت حيكون فين. فافتكرت الآية اللي في سفر النشيد الأنشاد، إن لم تعرفي فاخرجي على أثار الغنم. قالت أكيد حيكون مع الإيه؟ القطيع بتاعه، مع الغنم بتاعه. فراحت لقيته فعلا بيرعى في القطيع، ففرح، فرح بيها جدا وقال لها تعالي نبتدي الرحلة سوا. ما قدرتش تنام الليلة اللي هتبتدي فيها الرحلة دهيت، لاشتياقها ان هو ياخدها ويطلع بيها الاماكن العالية دهيت. لكن في الليلة دهيت ابتدت تفتكر كلام قرايبها اللي قعدوا يحاولوا يعطلوها. تفتكر ان في واحدة من قرايبها قالت لها اوعي تروحي مع الراعي ده هياخدك وهيطلعك على قمة الجبل من الجبال وهيسيبك هتجوعي وهتتعبي وهتتبهدلي وهترجعي مكسوفة مرة تانية وهتغذي. فكان جواها مخاوف وصراعات. لكن في الصبح ابتدت تكلم الراعي عن كل المخاوف اللي جواها. فقال لها بصي انتي خايفة من حاجتين. اول حاجة ان انتي مش قادرة او ما عندكيش امكانيات ان انتي توصلي للمكان ده. انا حوصلك بنفسي للاماكن العالية بنفسي. تاني حاجة كل اللي بيمشي ورايا لا يخزى ما ينكسفش ابدا. انا الرب الذي لا يخزى منتظروه. اللي بيمشي معايا ما يكسفش ابدا. فابتدت ان هي تبقى فرحانة. وابتدى الراعي معاها في المشوار عشان يطلع بيها في الاماكن العالية. قال لها بس انتي هيبقى معاكي اتنين يساعدوكي عشان المكان عالي والاماكن بتبقى مالها شديد الانحدار وانتي ما بتقدريش تمشي لوحدك. ففي اتنين هيسندوكي. اتنين هيمشوا معاكي يسندوكي. فهي فرحت ان في حد هيساعدها. بس لما جه يقدم لها الاتنين قال لها دي الاولى اسمها صورو والتانية اسمها سفرنج. اسف والم. فهي لما شافتهم كده ايه زعلت جدا. دول اللي حيسندوني الم ومعاناة واسف. هم دول اللي حيسندوني في الطريق. قال لها اسمعي الكلام وطوعي. فيعني وافقت على ايه على مضض كده يعني غصبا عنها. وابتدوا تمشي مع الراعي في اول الطريق. ومشي معاها البداية وهي متسندة على سورو وعلى سفرنج. وما كانتش تحب تمسك في ايديهم كتير. وفي يوم الراعي كان ساعات يظهر وساعات يختفي يظهر ويختفي. وفي يوم جت كده ما كانش الراعي معاهم. وهم طالعين على حتة مرتفعة لقت ارض منبسطة كده. قالت خلاص مفيش ميل مفيش انحدار هقدر امشي لايه لوحدي. فراحت سايبة ايدين سورو وسفرنج. وهي ماشية بصت لقت واحد من قرايبهم اسمه برايد او الكبرياء. وبرايد ده عمره ما كان بيكلمها عمره ما كان بيجي يسلم عليها او يرحب بيها لان هي شكلها ايه وحش. عمره ما كلمها ولا رحب بيها. فاستغربت انه ده جه في المكان ده هوت وبعدين قاعد يبص لها. فهي استغربت اكتر ده عمره ما فكر انه يكلمني او يبص لي او يعني انه يتحدث معايا. ايه اللي جابه في المكان ده وايه اللي بيخليه يبص لي كده. فوقفت بعدين قرب منها وقال لها انا عايز اتكلم معاكي انا جيت علشانك. فهي استعجبت قوي انت جيت علشاني ده انت عمرك ما بصيت لي كنت بتحتقرني. فلا انت رايحة فين؟ قالت له انا رايحة مع الراعي للهاي بليسز للاماكن العالية. فقال لها بس انت هتروحي تعملي ايه هناك؟ ده هياخدك ويسيبك فوق وهترجعي مكسوفة وخزيانة. بعدين قالت له هو طبعا كان اهلها بعتوا هذا الشخص اللي اسمه الكبرياء علشان يعطلها عن ايه لانه كان الكبرياء ده مشهور بحاجتين، برايد ده مشهور بحاجتين، انه جذاب جدا، مغري، محدش يقدر يقف قدام اغراءه، سهل انه يغري اي انسان فيجره. وتاني حاجة انه ما كانش يقبل الفشل اطلاقا، يعني لما يصمم على حاجة لازم ايه يعملها. فقالوا ما حدش يقدر يرجع الخوافة دي الا هذا الانسان، يجذبها بوسامته وبجماله لانه جذاب وهو عنيد جدا، لازم هيرجعها، يعني لازم ايه هيرجعها. فراح هذا ابتدى يتكلم معاها، لا انت رايحة فين؟ قالت له انا رايحة للمرتفعات. هي كانت ثابت سورو سفرنج. فقالت بس تعالي نتكلم مع بعض، وراح ماسك في ايدها. وبعدين ابتدى يمسك في ايدها جامد جدا، قال لها ده هيسيبك وهيكسفك، تعالي معايا ارجعي. انت عايزه تروحي معاه فوق ليه؟ قالت له انا عايزه اروح مملكه الحب اللي هو بيرعاها. فراح ضحك كده وقال لها انت بتصدقي انك ممكن تخشي مملكه الحب؟ ده المملكه بتاعت الحب دي محدش يقدر يخشها الا اذا كان بيرفكت، ما فيهوش عيب، جميل، كل ما فيها جميل، وانت لا يمكن هتخش جوه لان شكلك ايه وحش وكلك عيوب، بقك معوج ورجلك بتعرجي. اذا كان المملكة اللي فوق كل ما فيها جميل، مين اللي هيرضى يبصلك بايه؟ بوحشتك دهيت، مش قلتلك انك هتتكسفي وهترجعي مخزية؟ تعالي تعالي معايا. وابتدى يشد بايه؟ بقوة، لانه كان ماسك فيها بقوة. كانت غلطتها ان هي ادت مجال للمناقشة مع الكبرياء، فابتدت تحس بان في استجابة جواها للكلام ده. طب ما صحيح انا شكلي وحش، ما صحيح مملكة الحب دي كل اللي فيها ما فيهوش عيب، ما فيهوش اي عيب، مين اللي هيرضى يبصلي؟ اذا كانوا مرضوش يبصولي في وادي الاتضاع وكلهم كانوا بيحتقروني، هيبصولي فوق في مملكة الحب دي اللي كل ما فيها جميل. فابتدت تحس بضغطة الكبرياء ماسك في ايديها اكتر واكتر واكتر. وبعدين ابتدت تتذكر وعود الراعي اللي قال لها انا هغيرك، هخليك جميلة، هغير شكلك وهغير منظرك. ابتدت تفتكر وعود الراعي اللي قال لها كل اللي بينتظرني لا يخزى. ابتدت تفتكر وعود الراعي اللي قال لها ان انا اللي حوصلك بنفسي لهذا المكان. فابتدت تصرخ بشدة وتنادي على الراعي بتاعها، تصرخ بشدة جدا وتنادي على الراعي بتاعها. فظهر الراعي فجأة ومعاه عصاية كبيرة جدا، وجه راح ضارب البرايد او الكبرياء ضربة جامدة جدا درجة انه توجع من الالم. وبعدين طالع يجري، وهو طالع يجري راح دايس على رجل ماتش افريد او الخوافة دهيت، فصرخت من الالم جدا. فراحت بصت لقت اتنين بيسندوها اللي هما سورو وايه وسفرنج. وبعدين بدت تحس ان المسكة المرة دي وهم يمسكنها هما الاتنين، ابتدت تشد عليها اكتر. فتعلمت الدرس الاولاني ان كل ما الانسان يرتبط بالكبرياء ويحس بنفسه انه شيء ويدي فرصة ومجال للمناقشة مع الكبرياء، تأكد ان مسكة الالم والاسف هتبقى اشد ايه ليك. لكن فرحت بالرغم من التوجع بتاعها نتيجة ان هو داس على رجلها، ان الراعي جه في اللحظة المناسبة انقذها بعد ما كان هيشدها الكبرياء ده ويرجعها ويبعدها عن الهدف بتاعها اللي هي رايحاله. ومن اللحظة ده هي ابتدت تقبل انها تمسك في سورو ايه وسفرنج، وحست ان هي محتاجة للاتنين دول، لانها لما سابتهم لما ثابت الألم ولما ثابت الأسى ابتدى كان في خطر هيهدد كل طريقها وكل مسيرها ناحية الأماكن المرتفعة. فمن اللحظة دي ابتدت تمسك فيهم وهي قبلاهم وهي عايزاهم علشان ما تتعرضش الخطر تاني. أذلك أذلك وخلى الألم والأسى مسكين فيك علشان يحفظك لألا شيء يرجعك عن مملكة الحب وعن الأماكن العالية. قبلتهم وكان لها استعداد أفضل إنها تتقبل مساعدة المرافقتين دول. وهم ماشيين عمالين يطلعوا على حتة عالية يطلعوا على حتة عالية، جم الاثنين السورو سفرنج دول وشاوروا لها وقالوا احنا حننزل المكان ده، هو ننزل ده، انا هدفي باستمرار ان انا ايه اطلع. طب وننزل فين؟ بصت للمكان اللي هتنزل ليه لقيته عبارة عن صحراء واسعة جدا مترامية الاطراف ملهاش نهاية. صحراء يعني كلها منبسطة. قالت لهم مش ده الطريق، انا هدفي والراعي قال لي ان انا هاخدك تملي فين؟ على اماكن مرتفعة، انتوا هتنزلوا بيا، انتوا هتودوني للصحراء والصحراء دي واسعة جدا وملهاش نهاية وانا مش شايفة لها نهاية، وكل ما تبص كده عشان تلاقي نهاية تلاقيش نهاية، رتابة، منظر واحد لون اصفر على طول، مفيش اي تغيير. خدوا بالكو ان دي مرحلة ممكن الانسان بيمر بيها، مرحلة الملل. يبص كده في الحياة الروحية يلاقي قدامه ايه؟ صحراء، رملة صفراء ملهاش نهاية. يقول مش عايز دي، عايز المنظر يتغير، انا عايز مرتفعات، عايز اطلع فوق. فقالوا لها مفيش غير الطريق ده، هو تقعد تبص تلاقي ان في طريق تاني موجود مش لاقي غير الطريق المنحدر اللي نازل اللي بيقود الى البرية اللي بيقود الى الصحراء. فقعدت حزينة جدا وزعلانة ومتضايقة جدا ومش عايزة تمشي مع المرشدتين دول او مع سورو سفرنج. بعدين لما لقت نفسها متضايقة وزهقانة خالص ابتدت تصرخ وتنادي على مين؟ على الراعي. قعدت تقول له انا محتاجة لك. قعدت تبص يمين وشمال لكن يبدو انها كان عليها صعب انها تصدق ان الطريق اللي نازل وماشي في الصحراء ده هو الطريق الوحيد. كان هذا لا يعقل بالنسبة لها، انها بعد ما كان هدفها انها تطلع للاماكن العالية انها تمشي في الصحراء. ومن كتر ما شعرت بالاعياء وبالتعب وبالصدمة للموقف اللي هي فيه قالت ما مش قادرة انزل للطريق ده لان ده مش هو هدفي ومش ده اللي انا عايزاه. لا يمكن كمان ان ده يكون قصد الراعي لان هو اوصاني ودعاني ان انا هطلع للاماكن العالية. وقعدت تنده يا راعي انا محتاجة لك. وفي لحظة بصت لقيت الراعي واقف جنبها. قالت له انا مش فاهمة، انت وعدتني انك تطلعني فوق للاماكن العالية ودول عايزين ياخدوني في وسط البرية وانا مش شايفة ان في طريق تاني للاماكن العالية غير الطريق اللي نازل لتحت ده، وانت وعدتني ان انا هطلع للاماكن العالية، اصنع لي طريق، اعمل لي طريق مخصوص للاماكن العالية. فوقات كتيرة بنقول لربنا نفس الكلمة، اصنع لي طريق مخصوص على مزاجي اللي انا عايزاه، حل الموضوع بمعجزة. فهو بصلها كده وقال لها هو ده الطريق، الطريق اللي بيمشي في الصحراء، الصحراء اللي ملهاش نهاية، هو ده الطريق. قالت له بس انت وعدتني انك تاخدني لفوق. قال لها معلش هتضطر تمشي شوية هنا في الصحراء دهيت، وهنأجل موضوع الأماكن العالية لفترة من الزمن لحد ما تحصل فيك حاجات تقدري تطلعي للأماكن العالية. قالت له طب هقعد قد ايه في الصحراء دهيت؟ ما ردش عليها. فهي ابتدت تحزن جدا جدا، ان هدفها اللي كانت عايزة توصله بسرعة مش هيتحقق بسرعة، وكمان طلبها تأجل الى اجل غير مسمى، مش عارفة امتى هتخلص الصحراء دي وتطلع للاماكن العالية. فقعدت تبكي بمرارة وركعت عند رجلين الراعي، والراعي موطي راسه وقاعد يوصلها، تقول له اسمع علي طريق، اعمل لي طريق مخصوص على مزاجي. يقول لها هو ده الطريق، لحد ما تملكها حزن عميق جدا ان شهوة قلبها واللي كانت رسماه، وان الراعي كمان مش عايز يديها ميعاد عشان تخلص فيه الصحراء دهية ويرجعها للطريق العالي او يوصلها للطريق العالي. فقعدت حزينة جدا، نفس لما تقعد حزينة لانها مش قادرة تفهم ربنا، بتصر ان ربنا يصنع عليها طريق حسب مزاجها او حسب معرفتها. فبصلها كده الراعي في هدوء وقال لها يا ماتش افريد يا خوافة، هل تحبيني الحب الكافي اللي يخليكي تقبلي التأجيل اللي انا بقولهولك، وتقبلي التناقض الظاهري في الوعد اللي انا وعدتك انك اخدك لاماكن مرتفعة ولكن دلوقتي بقودك في صحراء؟ هل عندك الحب الكافي اللي يجعلك تقبلي انك تهبطي معي الى الصحراء؟ عندك الحب الكافي؟ عندك الثقة فيا؟ فهي كانت لسه عند رجليه عمالة تعيط، واجابت من خلال دموعها وقالت له انا احبك بالفعل، انت تعلم اني احبك، لكن مش قادرة، مش قادرة اقبل ومش قادرة اصدق الكلام ده، ولا استنى الوقت ده كله اللي هيروح في الصحراء، لكن انت تعلم اني احبك، وليس في وسعي ان اتحكم في دموعي. وبعدين بعد لحظة كده فكرت وقالت ولكني ساهبط معك الى البرية بعيدا عن الوعد اللي انت وعدتني بيه، اذ كنت انت فعلا عايز كده فانا هسمع كلامك، وما كنتش بتقولي ليه دلوقتي انت عايز توديني الصحراء دي، لكن انا هذهب معاك لاني انا بحبك ووثق فيك، ومن حقك انك تختار ليا اللي انت عايزه، من حقك انك تختار ليا اللي انت عايزه. وفي منظر جميل جدا بتبني مذبح، والمذبح ده عبارة عن شوية حجارة كده متكومة ملهاش شكل، وحطت الحجارة المحطمة والصخور المحطمة دهيت، وقفت بجوارها على المذبح وذبحت أول ذبيحة تقدمها إلى الله اللي هي إرادتها المتمردة، لتكن إرادتك. وبعد ما ذبحت إرادتها نزلت نار بسرعة من المذبح من على المذبح والتهمت الذبيحة. وبعد ما التهمت الذبيحة بصت كده في الرماد بتاع الذبيحة، لقت حجر داكن اللون، قال لها خدي الحجر ده وخليه معاكي احتفظي بيه. كان اول حاجة بتقدمها تسليم الارادة لله، انها مستعدة ان تذبح ارادتها حتى لو كان من غير المنطق او العقل، او حتى لو كان بيبعدها عن الوعد اللي خدته من ربنا، انها تقول له زي ما انت عايز مشيني، زي ما انت عايز قدني. كان دي اول ذبيحة بتقدمها لربنا او للراعي بتاعها. ومن اللحظة دي أخذها الراعي في إيده وقال لها تعالي طب نمشي سوا مع بعض في البرية. ومسكها الراعي من إيده وهي مستندة عليه ومشوا مع بعض في البرية. بقت فرحانة جدا إن الراعي إيه مسكها في إيده وإن مش بس الصرو والسفرنج هم اللي إيه اللي معاها، لكن هي متمتعة بوجود الإيه الراعي. وهي ماشية متسندة عليه في البرية، والمشي صعب بالنسبة لها ورجليها بتغرس في الرملة وهي بتعرج مسنودة على الراعي. ابتدى الراعي يكلمها ويقول لها بقى ويفهمها ليه هو جابها هنا في البرية. قال لها البرية دي كل واحد من أخصائي أو أحبائي اللي أنا بحبهم لازم أمشيه في البرية. ليه يا رب تمشيه في البرية؟ قال لها إبراهيم أبو الآباء دخلته في التنور بتاع النار والدخان، يوسف اللي مخذول واللي مرفوض من إخواته مشيته في البرية، كل واحد من الناس اللي أنا حبيتهم مشيته في البرية. قالت له هي دي إرادتك يا رب أن دول يمشوا في البرية؟ قال لها بصي المنظر اللي قدامك ده. فبصت في البرية لقت جمع كبير جدا، ناس كتيرة قوي، ابتدت تتعرف عليهم، ده إبراهيم وده يوسف وده يعقوب وده موسى وده داود وده وده، سلسلة طويلة جدا من الناس ماسكين في ايدين بعضيهم. وبعدين آخر واحد راح مدد لها ايده، اخر واحد في السلسلة دي مدلها ايده وقال لها تعالي شاركينا مشوارنا في البرية. بقت ماسكة في ايد راعي، ايد في ايد الراعي، والايد التانية ماسكة في سلسلة الناس اللي ماشيين في البرية. وهم ماشيين في البرية ابتدت تلاقي عبارة عن اكواخ منتشرة في كل البرية في كل الصحراء. فقال لها تعالي افرجك الاكواخ دي فيها ايه. خدها من ايده ودخلها اول كوخ، بصت لقت جواه ناس رجاله عمالين ماسكين القمح بيخبطوه بالعصايه ويدرسوه ويزروه كده عشان يطلعوا القشر لوحده والحبه لوحديها. وبعدين في ركن تاني بصت لقت ستات قاعدين على رحايا ضخمة وعمالين يطحنوا القمح ويحط الحبات بين شقي الرحى، والحب عمال يطحن لحد ما بيبقى ناعم جدا جدا جدا. قال لها تعالي طيب نقرأ كلمتين كده أنا قلتهم في سفر أشعياء، ونطلع الكتاب المقدس في سفر أشعياء إصحاح 28. في سفر أشعياء إصحاح 28 عدد 23 صفحة 1024. اصغوا واسمعوا صوتي، انصتوا واسمعوا قولي، هل يحرث الحارس كل يوم ليزرع ويشق أرضه ويمهدها؟ الرجل اللي بيحرث يا ترى بيفضل طول عمره يحرث كل يوم، ولا الحرث ده ليه معاد؟ ولو حرث امتى هيزرع؟ أليس أنه إذ سوى وجهها يبذر الشنيذ ويدري الكمون ويضع الحنطة في أسلام والشعير في مكان معين والقتان في حدودها؟ لما يسوي الأرض يبتدي يزرع ويجمع ويخزن، فيرشده بالحق يعلمه إلهه. إن الشنيذ لا يدرس بالنورج، الشنيذ ده نوع من الحبوب ما بيدرس بالنورج، لكن يعمل له إيه؟ ولا تدار بقرة العجلة على الكمون، بل بالقضيب يخبط الشنيذ والكمون بالعصا. يعني كل حاجة وليها إيه طريقة الحاجة بتاعتها. يدق القمح لأنه لا يدرسه إلى الأبد، وبرضك القمح ما يفضلش يطحن للإيه للأبد، في وقت معين والوقت ده إيه يخلص. فيسوق بكرة عجلته وخيله لا يسحقه. هكذا أيضا خرج من قبل رب الجنود. عجيب الرأي، عظيم الفتن. ده ربنا بيتكلم بقى على نفسه. إذا كان الطح والحرث ما بيحصلش كل يوم، دي فترة وإيه وهتعدي، لكن في وقت هيبقى فيه الدقيق ده ناعم جدا وليه فايدة جبارة، يصنع منه خبز لذيذ جدا يطعم كل فم، لكن مش هيفضل طول عمره يتخبط بالعصا، مش هيفضل طول عمره يتحط تحت الرحايا. وبعدين كل نوع من الحبوب ليه طريقة ايه معينة. طب مين اللي بيحدد ده؟ مين اللي بيحدد الطريقة والوقت؟ عجيب الرأي عظيم الايه الفتن. عجيب الرأي عظيم الفتن، ده درس بيدهلها ان ربنا عجيب الرأي عظيم الفهم. ما تقعدش تقوله بتعمل كده ليه، لان هو ليه رأي عجيب لا يستطيع ان يدركه احد، وعظيم في فهمه، لكن يؤدي الى نتيجة. بس اطمن ان الالم والمعاناة لا يمكن ان تكون الى النهاية. الالم والمعاناة لا يمكن ان هم يكونوا للنهاية. ربنا يعرف يضغط علي الضغطة اللي انا استحملها وفي الوقت المناسب واللي تجيب اثر مناسب. مش هدفه ان يقعد يضغط علي، لكن ده هدفه من الضغط انه يوصلني لحاجة ايه معينة. اذلك لكي ما يحسن الى ايه اخرتك. بعدين خدها من الكوخ ده وقال لها طب تعالي نروح مكان تاني. دخلها كوخ كده، لقيت واحد راجل فخاري مسك حط الطينة في ايده وعمال يضغط عليها يعجنها عشان يطلع فايع الهواء اللي جواها ويطريها ويخليها عجينة لينة طيعة. وبعدين ابتدى يشكلها بايديه، وبعدين ابتدى يحطها على الدولاب المكنة بتاعت الفخاري ويصنع منها آنية ايه جميلة. قال لها تقبلي ان انا اعمل فيكي كده كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، هكذا أنتم في يدي. تقبل أن ربنا يضغط عليك لحد ما يطلع فقيع الهوى، فقيع الخطية اللي جواك، لحد ما تبقى عجينة طيعة، وبعدين يقعد يشتغل بإيديه ويشكلك ويصنع منك إناء جميل لما يحطك على الدولاب ويحطك على الظروف. تقبلي ان انت تبقي كده؟ بعدين خدها برضك وهما ماشيين في البرية، دخلها مكان ثالث، لقيت فيه اتون من النار عظيم جدا، وفي واحد عمال يجيب احجار كده شكلها وحشة ويرميها في الاتون ده هوت. وبعد ما يرميها في الاتون تطلع جواهر ولقالق جميلة جدا، ليها منظر عجيب. فقال لها فهمتي ليه انا جايبك في البرية؟ لكي ما يذلك ويجربك لكي ما يحسن الى اخرتك. شوية الاحجار المعفشة اللي ملهاش منظر لما تتحط في الاتون تطلع جواهر لآلئ كثيرة الثمن جدا. فقال لها دول أحبائي وأخصائي، اللي أنا عايز يخليهم في متلألئين لازم أدخلهم في هذا الأتون عشان يطلعوا كده يتلألأوا. وبعدين يقرأ لها آية من سفر أشعياء إصحاح 54. فخاري ده في أرمية 18 يقول لها في أشعياء 54 آياتها الذليلة المضطربة غير المتعزية. ها أنا أبني بالأسمد، ده حجارة كريمة، وأجعل كل شرفك بلكوناتك أحجار كريمة ذهب وفضة ولآلئ. فقال لها هنا في البرية تصنعي بالأحجار الكريمة وتصنعي بالمجد. وهي ماشية في البرية فرحانة جدا بأن الراعي معاها وبأن عمالة تشوف مناظر جميلة. وبعدين جه في آخر يوم ليها وهي ماشية في الصحراء، هي ما تعرفش أنت الصحراء دي هتنتهي، الصحراء كلها لونها أصفر جرداء ما فيهاش أي نبات غير شوية صبار كده بيطلعوا. وهي ماشية بصت لقت زهرة وردة لونها ذهبي جدا وجميلة جدا وطلعة في وسط الصحراء دهيت. فراحت كده تبص لها الزهرة دهيت، لقيتها في سرسوب مية بسيط نقطة بنقطة عمالة تنزل في المكان ده، والمكان اللي فيه نقطة المية بتنزل طلعت الزهرة الذهبية دهيت. فوقت تاخدها بصت لقت بيقول لها ده الحجر التاني اللي تاخديه معاكي. ايه ده يا رب؟ قال لها ده الاكسبتنس ويز جوي، القبول بفرح، ان احنا نقبل كل الامور اللي بتتم في حياتنا بايه؟ بفرح. ده تاني مذبح بتبنيه لربنا. لما قال لها تقبلي تبقي زي الشنيز وزي القمح وتبقي زي الفخاري اللي عمال يمسك حتة الطين ويعجنها وتبقي زي اللي بتتحط في قاتون النار، هي قبلت acceptance with joy، قبول بفرح. فاستفادت من وجودها في البرية بحاجتين، المذبح الاولاني ان هي سلمت الايه الارادة، وتاني حاجة انها بقى عندها فضيلة القبول بفرح، تقبل كل اللي بيتم في حياتها من ايدين الراعي مش غصب عنها وبتذمر وببكاء ولكن بايه؟ بفرح. عشان كده كان لازم يمشيها في البرية عشان يديها الحتتين دول، انها تصبح ارادتها وتسلم بالكامل المشيئة، الارادة المتمردة اللي عايزة حاجات ضد ارادة سيدها، وبعدين تقبل كل شيء بفرح. وده فعلا اللي قدرت تحققه في حياتها، حياة البرية او حياة الصحراء. واختفى الراعي لفترة وفضلت ماشية ومعاها الاثنين رفيقتها اللي هما سورو وسفرنج، بس المرة دي ماسكين فيها ايه كويس، وهي فرحانة مش بس قبلاهم لكن فرحانة ايه بيهم. في الاول ما كانتش قبلاهم وبعدين قبلتهم لما تعرضت للبرايد الكبرياء، وبعدين دلوقتي بقت ايه فرحانة ان هم ماشيين معاها. وابتدوا يطلعوا على مكان عالي اكثر ارتفاع من الاماكن اللي قبل كده، فابتدت تفرح ان شهوة قلبها ابتدت ايه تتحقق بقى وهتبتدي تطلع لفوق. هي بتعرض، ما زالت بتعرض، وهما الاثنين مسندونها. وبعدين كده بصت لقت الراعي في لحظة ظهر مرة ثانية وفي عربية زي التلفريك، عارفين التلفريك سلك كده بتدلى منه عربية بيشيل من قمة لإيه لقمة، وقال لهم تعالوا اركبوا. فركبت وقعدت في العربية جنب الراعي وقعدوا وراهم سورو وسفرنج، وابتدى التلفريج يعلو بيهم مرة ومرة ومرة لفوق لحد ما وصلها الى قمة عالية قوي. بس المرة دي وصلتها ايه من غير مجهود. وده اللطيف في ربنا بيعمله، ساعات الانسان يبقى ماشي في الحياة الروحية وهو ايه في مجهود في بذل، ساعات كده يبص يلاقي نفسه محمول متشال، في عربية ربنا بعتها له رفعته الى قمة اعلى. ولما وصلوا للمكان اللي في القمة ده هو بصت لقت المكان كله جميل جدا ومذهر والمنظر بديع قوي فيه ومريح والشمس مشرقة، منظر جميل جدا جدا. وقضها الراعي لهذا المنظر الجميل عشان يريحها شوية، يديها بقى خبرات يفرحها، يديها تعزيات. هو بعدين بعد ما قعدوا في المكان ده شوية، مشيوا في القمة العالية اللي ماشيين فيها، بصوا لقوا فيه قمة أعلى، والقمة الأعلى ده هي مية في شلال منحدر، مية نازلة من الارتفاع العالي اللي فيهم بانحدار شديد جدا لأسفل. منظر جميل جدا، لكن بالنسبة لماتش أفريد إيه؟ مخيف، سقوط من الارتفاع. منظر جميل لطيف، لكن في نفس الوقت مخيف. فقال لها يا ماتش أفريد، ممكن ترمي نفسك مع المية دهية، تنزلي من الارتفاع الكبير دهوت. ولأن هي كانت خوافة، لأنها كانت خوافة، وقفت تفكر شوية. نكمل المرة الجاية إن شاء الله. لكن إيه معنى الانحدار المية اللي نازلة دهيت، وإيه ربنا عايز يوصل لها إيه بالضبط، ده اللي هنكمله المرة الجاية. كانت الخوافة ماتش أفريد اللي ابتدينا نحكي حكايتها المرة اللي فاتت، بتعيش في قرية الاضطراب في وادي المذلة. شفنا ان كل قرايبها المتشائمة والتعيسة والندم والمرارة، وان هي ما كانتش على وفاق مع قرايبها، كانوا بيكرهوها وهي ما بتحبهمش. ولما حاولوا ان هم يربطوا حياتها بان هم يجوزوها للجبان، هربت وراحت للراعي اللي كان بيقود الخراف بتاعته في الاماكن المرتفعة، واللي هو عنده مملكة الحب، واعلنت اشتياقها انها تطلع الى المرتفعات العالية. فقال لها الراعي ان عشان تقدري تطلعي لازم حاجات فيكي تتغير، لانها كانت بتعرج ورجليها معوجة وبقها معوج، كان منظرها قبيح جدا. قال لها لازم رجليك تتغير، منظرك يتغير، يبقى ليكي أرجل الأيائل اللي تقدر تقفز للأماكن المرتفعة، لازم اسمك يتغير، ولازم تبقى فيكي ثمرة الحب الحقيقي موجودة جواكي، لأن محدش يقدر يخش مملكة الحب إلا إذا أظهرت ثمرة الحب في قلبه. فرديت ان هو يزرع فيها ثمرة الحب ده هوت، وابتدت الرحلة بتاعتها مع 2 رفقاء اللي هما سفرنج وسورو، الالم والاسى. وابتدت في الاول انها كانت رافضاهم ومش عايزة تمسك في ايديهم، لكن لما تعرضت لمجموعة من التجارب في الاخر مسكت في ايديهم، لحد ما قادها الى طريق كان نازل لأسفل إلى صحراء واسعة جرداء. فهي رفضت الطريق ده هو، لأن هي كانت متوقعة أنها باستمرار هتمشي في طريق عالي أو في طريق مرتفع. فقال لها أن هو ده لازم الطريق ولازم تقبليه، لكن هي كانت خايفة من منظر رتابة الصحراء ومن الملل، أن منظر واحد ما بيتغيرش. لكن راحت ذبحة إرادتها المتمردة، وقبلت انها تطاوع وتمشي في هذا الطريق. وفي خلال هذا الطريق ابتدى الراعي يوريها شوية مناظر، يوريها الرجل الفخاري اللي بيصنع آنية من الطين، والرجل الناس اللي بيدقوا القمح والشونيز، والاثون بتاع النار اللي بتتحط فيه الاحجار فبتطلع احجار كريمة، والذهب يطلع مصفى بالنار. ووراها مناظر كتيرة وعلمها مجموعة دروس، وبعدين في الاخر لقت وردة جميلة سميناها اللي هي اكسبتنس والجوي او القبول بفرح. فاكتسبت الحاجتين دول، انها تذبح ارادتها المتمردة، وانها تقبل كل امر يصنعه فيها هذا الراعي، وتقبل بفرح. وفي يوم أخذها الراعي حملها في مركبة زي التلفريك وطلعها في مركبة متعلقة في سلك بين الجبال ودها لمكان جميل جدا حملها ليها محمولة. وتكلمنا ان في وقت من الاوقات ان هي كانت بتطلع برجليها المعرجتين مستندة على الالم وعلى الاسى، وفي وقت من الاوقات كان ياخدها كده يحملها في مركبة ويطلعها الى مرتفع من المرتفعات، لحد ما في مرة في مرتفع من المرتفعات وهم واقفين تحت سفح مرتفع عالي بانحدار شديد وفي شلال مية نازل بانحدار كبير جدا والمية عمالة تتساقط من هذا الشلال، بصلها الراعي وقال لها ايه رأيك في هذا المنظر اللي انت شايفاه؟ مية بتسقط من ارتفاع عالي منحدرة. فقالت له المنظر جميل جدا لكن انا خايفة لانه مفزع. قال لها ليه مفزع؟ قالت له لان قطرات المية اللي نازلة دي نازلة من ارتفاع عالي جدا وبتنحدر بقوة وبترتطم بالصخور وبتسقط على الارض. صحيح المنظر جميل لكن انا خايفة منه. فقال لها طب بصي كده للمية اللي نازلة من هذا الشلال او من هذا الارتفاع. فهي واقفة تحت فضققت كده النظر في المية اللي نازلة دي، لقت منظر عجيب قوي. لقت ان قطرات المية كل قطرة من القطرات دي مرسوم جواها وجه، والوجه ده مبتسم بيضحك فرحان، ولقت لكل قطرة جناحين ليها شايلينها وهي نازلة من الارتفاع العالي. فقالت له أنا شايفة منظر عجيب جدا، إن المية بالرغم من نزولها الارتفاع الشاهق واصطدامها بالصخور وسقوطها في القاع، لكن بين وكأنها في حركة، الحركة دي هي أبدع ما في الكون وأحلى ما في الكون، وكأن قطرات المية دي فرحانة بالحركة اللي بتعملها في سقوطها من الارتفاع العالي. فقال لها تفهمي ليه هي فرحانة؟ لأنها وصلت لحاجة اسمها بذل الذات. إن الإنسان وكأن أبدع ما في الكون إن الإنسان يبذل ذاته، زي ما قطرات المية دي بتبذل ذاتها من الارتفاع الشاهق وتنزل وتتجمع وتعمل نهر يروي ناس عطشانة كتيرة. فقال لها دي عشان كده انت شايفة قطرات المية دي فرحانة ومسرورة جدا. فهي فهمت الدرس ان بالرغم من ان في بذل الذات يبدو ان المنظر مؤلم او المنظر مخيف ومفزع، لكن في واقع الامر ان الامر مفرح جدا، زي ما قطرات المية دي نازلة وهي مبتهجة متهللة محمولة باجنحة وجهها فرح ومبسوط. وبعدين ابتدت تمشي في مرتفعات وتطلع في جبال، وهي بتطلع بتتعرض لمتاعب وبتتعرض لضيقات وبتتعرض لآلام وبتتجرح، لكن كل ما تلاقي انها مش قادرة تمشي تستند على الألم والأسى على سورو وعلى سفرنج. وبالرغم انها كانت قريبة من المرتفعات العالية قوي، لكن كانت بتيجي عليها لحظات وهي قاعدة وتحس ان في ضباب بيحجب المرتفعات دي عن عينيها، في ضباب بيشوش المنظر، في ضباب ما بيخليش الرؤية واضحة، لدرجة ان لو الواحد ما كانش شاف المرتفعات دي قبل كده ما يقدرش يحس ان في مرتفعات فعلا، من كتر الضباب اللي كان بيحجب هذا المنظر. لكن لولا انها كانت في وقت من الاوقات شافت المرتفعات العالية، لولا انها كانت متأكدة بان في مرتفعات فعلا عالية، فكانت شوية الشمس تبقى سطعة وشايفة المرتفعات دهيت، وكل ما تبص لها تشتاق اليها، وفي اوقات تانية كان الضباب يحجب الرؤية دهيت، وكأن المرتفعات دي بتناديها وبتقول خدوا بالكم ما تخلوش الضباب يشككم في وجودي، انا موجودة. وفي يوم من الايام ابتدى الراعي وهي بتكمل رحلتها يقول لها لو جيتي في وقت من الاوقات وحسيتي بالضباب ده بيحجب الرؤية عنك والضباب ده بيحيط بيكي، اصرخي ناديني اطلبيني. قالت له حاضر. وفي يوم من الايام وكان الضباب محوط بيها ابتدت تلاقي حاجة عجيبة جدا، قرايبها اللي كانت نسيتهم فترة من الزمن، اخر مرة كان الكبرياء داس على رجلها وهرب وما قدرش يرجعها في الطريق، فاهلها قالوا يظهر ان واحد لوحده مش هيقدر يجيبها، نطلع كلنا ايه نجيبها. فطلع الكبرياء والندم والمرارة والمذلة والتعاسة والتشاؤم، طلعوا كلهم يحوطوا بيها علشان ينزلوها يخلوها ترجع من الرحلة اللي هي ابتدتها. فابتدى واحد منهم اسمه المرارة يكلمها وهي قاعدة في وسط الضباب، قال لها انت بتدعي الراعي ده ليه؟ انت فاكراه بيحبك؟ لو كان بيحبك كان ممكن يركبك باستمرار التلفريك المركبة دي تشيلك، ليه يسيبك تتبهدلي وليه يسيبك تمشي وتتعبي وتطلع المرتفعات دي بصعوبة؟ ما تصدقهوش، ده هو لو بيحبك وعايز يفرحك فعلا ما كانش سيبك تتبهدلي في التعب ده كله. كان شايف